أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس عنده كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقا حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا فلو شك في مولد ذلك الثروه بعض الحالات عليه ببقاء أحكامه ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة. الغرض من هذا التنبيه الخامس هو بيان جريان الاستصحاب في الأحكام المعلقة. فلا بد أولا من بيان ما هو محل الكلام قبل الدخول في البحث تفصيلا. ونقول أن الأحكام على قسمين: الأحكام المطلقة والمنجزة والأحكام التعليقية، بأن يكون الحكم مشروطا بشرط. الحكم المطلق كقولنا الماء طاهر والعنب حلال والخمر حرام، والحكم المعلق كقولنا العصير العنبي إذا غلا فيحرم الحرمة معلقة على الغليان على هذا الشرط. ثم لا إشكال ولا كلام في جريان الاستصحاب في الأحكام المطلقة والمنجزة، إنما الكلام والنزاع في هذا التنبيه الخامس في جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية في الأحكام المعلقة على شرط. يقول صاحب الكفاية أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الأحكام المطلقة وبين الأحكام التعليقية. من باب المثال، العصير العنبي له الحكم المطلق وهي حليته، وله الحكم المعلق وهو حرمته على تحذير الغليان. فكما يجري الاستصحاب في حكمه المطلق استصحاب الحلية إذا شك في بقائها، كذلك يجري استصحاب الحرمة المعلقة إذا شك في بقائها. فلا فرق بين الحكم المطلق والمعلق، هذا هو رأي صاحب الكفاية. ثم يشير إلى ما يرد على الاستصحاب التعليقي. يذكر الإشكالين على استصحاب الحكم التعليقي. الإشكال الأول ما أشار إليه بقوله وتوهم أنه لا وجود للمعلق، تقريب هذا الإشكال أن الاستصحاب مبني على اليقين بوجود شيئين، اليقين بوجود الحكم والشك في بقائه، فلا بد أن يكون الحكم موجودا كي يتعلق به اليقين، والحكم المعلق لا وجود له قبل المعلق عليه وقبل شكه. حرمة العصير العنبي ليست موجودة قبل الغليان، فكيف يتعلق به اليقين ثم يشك؟ فلا موضوع في اليقين والشك، هذا هو الإشكال، فلا يجب الاستصحاب. أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال ويقول أن وجود كل شيء بحسبه، بمعنى أن وجود الحكم المطلق الغير المشروط بشرط يختلف عن وجود الحكم المعلق المشروط بشرط. الحكم المطلق كحلية العصير العنبي موجود فعلا، والحكم المعلق موجود على نحو التعليق، وجود التعليق نحو وجود، إذا غلا العصير فيحرم، حرمة على تقدير الغليان، والحرمة على تقدير الغليان موجود فيتعلق به اليقين، فإذا شك في بقاء هذا الحكم التعليقي يجب الاستصحاب. هذا ما أجاب به صاحب الكفاية عن هذا الإشكال. وهنا إشكال آخر أشار إليه بقولي إن قلت نعم. توضيح هذا الإشكال، أن هنا استصحابان، متعارضان، فيسقط استصحاب الحرمة التعليقية عن الاعتبار بالتعارض. تقريب التعارض أن العصير العنبي محكوم بالحلية، الحلية حكم فعلي وكذلك محكوم بالحرمة التعليقية، الحرمة على تقدير الغليان، فكما يجب الاستصحاب في الحرمة التعليقية يجب الاستصحاب في الحلية الفعلية في هذا الحكم، فيقع التعارض بين الاستصحابين، إذ مقتضى الاستصحاب الحلية أن هذا العصير العنبي محكوم بالحلية، ومقتضى الاستصحاب التعليقي أن هذا العصير العنبي بعد الغليان محكوم بالحرمة. فيحفظ التعارض إذ لا يمكن أن يكون عصير العنب حلالا وحراما. فيحفظ التعارض بينهما فيسقط استشحاب الحرمة عن الاعتبار. أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال بأنه لا تعارض بين الاستحابين، إذ الحلية مغيّة بغاية. حلية أصيل العنب مغيّة بغاية وهي الغليان. ما لم يتحقق الغليان فهو محكوم بالحلية، والحكم بالحرمة بعد الغليان. بعد الغليان تنتفي الحكم بالحلية، هنا حكم بالحرمة فقط. فإذا كانت الحلية متيقنة ليس بينها وبين الحكم بالحرمة أي تلاف، إذ حينما يحكم بالحرمة بعد الغليان تنتفي الحكم بالحلية. وكذا في فرض الاستصحاب، استصحاب الحلية، حلية السابقة بالاستصحاب أيضا مغيّة بغاية الغليان. بعد تحقق الغليان تنتفي الحلية، الحلية المستصحبة، وتتحقق الحرمة المعلقة. فلا تنافي بين الحكمين، ثم لا تنافي بين الاستصحابين. فيجري استصحاب الحرمة التعليقية من دون أن يكون معارضا باستصحاب الحلية. هذا هو الجواب من صاحب الكفاية. الخامس، إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن الحكم المتيقن حكما فعليا كحلية العصير العنبي مطلقا، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان الحكم المتيقن حكما مشروطا معلقا كحرمة العصير العنبي المعلقة على الغليان. فلو شك في مورد لأجل تروي بعض الحالات عليه أي على الحكم في بقائه، على الشيء في بقاء أحكامه كالعصير العنبي، يشك بعد تغير الحالات تبدل الحالات كما إذا أصبح زبيبا، العنب تبدل إلى الزبيب، فشك في حرمته التعليقية تستصعب حرمة الزبيب التعليقية على تقدير الغليان. ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة كالحلية صح استصحاب أحكامه المعلقة كالحرمة، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب، أي لم يقع اختلال بالتبدل الحالات فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين والشك، من اليقين ثبوتا والشك بقاء. هذا هو رأي المثلث في جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية، ثم يشير إلى الإشكال والجواب. والتوهم أنه لا وجود للمعلق كالحرمة قبل الغليان، قبل وجود ما علق إليه مثلا، فاختل احد ركنين ركني الاستعارة. لا يقين، اليقين لا بد ان يتعلق بشيء، الحكم المعلق ليس موجود حتى يتعلق به اليقين، هذا التوهم فاسد. فان المعلق كالحرمة التعليقية قبله انما لا يكون موجودا، اي قبل الشر وقبل وجود ما علق عليه، انما لا يكون موجودا فعلا، ولكن موجودا يكون موجودا تعليقا، لا انه لا يكون موجودا اصلا ولو بنحو التعليق. كيف لا يكون موجودا اصلا والمفروض انه مورد فعلا للخطاب بالتحليل، كقول الشارع العسر الأمل إذا غلط يحرم، أو الإيجاب، فكان على يقين من هذا الحكم التعليقي قبل ترول الحالة، قبل الزبيدية، فيشك في أي في الحكم بعد، أي بعد ترول الحالة، بعد ما صار زبيدا، بعد ما صار العنب زبيدا. ولا يعتبر في الاستصحاب إلا شك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته، شك في بقاء هذا الحكم التعليقي بعد ما كان متيقن على ثبوت هذا الحكم التعليقي، واختلاف نحو ثبوته، اختلاف نحو ثبوته قد يكون ثبوته تعليقيا وقد يكون فعليا، لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك اي في جريان الاستصحاب. وبالجمله يكون الاستصحاب متمما لدلاله الدليل على الحكم فيما اهمل او اجمل، اذا كان الدليل مجمل او مهمل يثبت الحكم بالاستصحاب، فيكون الاستصحاب متمما، كان الحكم مطلقا يثبت بالاستصحاب او معلقا ايضا يثبت يسقط بالاستصحاب. فببركته اي ببركة الاستصحاب يؤم الحكم للحالة التابعة اللاحقة كحالة زبيدية، كالحالة السابقة كالحالة الأنبية. فيحكم مثلا بأن العصير الزبيدي يكون على ما كان عليه سابقا في حال أنبيته من أحكام المطلقة كالحلية والمعلقة كالحرمة، لو شك فيها في هذه الأحكام كما قال تستصحب أحكامه المطلقة والمعلقة. يعني في نزل الأرض موجود واحد، يعني في نزل الأرض بالدقة العقلية غير العلم، ولكن المناط هو نزل الأرض النقص الموجود الآن. فكما يحكم ببقاء ملكية الزبيب يحكم بحرمته على تقدير غليانه. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. إن قلت هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، نعم، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق. لماذا؟ لمعارضته باستصحاب الجدي المطلق كما ذكرنا من القارب، استصحاب الحلية واستصحاب الحرمة يقع التعارض بينهما، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعسير باستصحاب حلية المطلقة. هذا هو الإشكال، فيسقط الاستصحاب بالتعارض. قلت الجواب لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروج الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق بعد ذلك تروي تلك الحالة، لا يضر باستصحاب الحكم المعلق ضرورة أنه كان مغير، أي الحكم المطلق كان مغير بالغليان، وبعد الغليان يسقط حكم المعلق، فأحد الحكمين قبل الغليان ينتفي الحدية ويسقط الحكم الحرم. هل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. إيه؟ ثبوته بعده بالقتل فضلا عن الاستصحاب، اذا علم هدية المعلقة بالغليان لا يضر باستصحاب الحرمة المعلقة فضلاً عن الاستصحاب اللي لعدم المضادة بينهما، فيكونان بعد عروزهما أي بعد عروزها بعد عروز تلك الحالة بالاستصحاب، استصحاب الحلية واستصحاب الحرمة كما كان معا بالقطع قبل عروض تلك الحالة، قبل بلا منافات أصلا بين الاستصحابين. وقضية ذلك أي مقتضى هذا انتفاء الحكم المطلق بمجرد ثبوت ما ألف عليه المعلق، أي بمجرد ثبوت الغليان الحكم المطلق وهي الحلية تنتفي. فالغليان في المثال المذكور كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية، تنتفي الحلية مع وجود الغاية. فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروج حالة على الأصيل العنبي شك في حلية المغيار لا محالة أيضا، فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروج الحالة متحدا خارجا مع شك بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانت عليه قبل هذا الشك. فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروجها بعد عروج الحالة الزبدية الملازم لاستصحاب حليته المغيار قضية استصحاب حرمة المعلقة حرمته فعلا حرمة الأصيل الأنبي فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته، فكيف يقع التعارض؟ فإنه قضية نحو ثبوتهما، نحو ثبوتهما هكذا أحدهما مع مغير بالآخر فينتفي ما يكون مغير بعد تحقق الآخر كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب، سواء كان ثبوت الحكمين بدليل اجتهادي أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بعدنا التفات على زمن الباب فالتفت ولا تغفل. الحمد لله. يعني يقول بعض هذا ولكن هذا